كيف؟ يعني إنسان حليم وكريم؟ نعم؟ سمي ولد حليم؟ هل تسميه حكيم؟ هذا مثل، لكن إذا لوحظت الصفة صار ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بأبي الحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.